السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. لما ذكر مستقر الكافرين وعذابهم ذكر نزول المؤمنين ونعيمهم. وقرأ نافع وابن عامر: في مقام بضم الميم والباقون بالفتح. قال الكسائي: المقام المكان، والمقام الإقامة، كما قال: عفت الديار محلها فمقامها. قال الجوهري: وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وقد يكون بمعنى موضع القيام، لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم، لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم، لأنه مشبه ببنات الأربعة نحو دحرج وهذا مدحرجنا. وقيل المقام بالفتح المشهد والمجلس، وبالضم يمكن أن يراد به المكان، ويمكن أن يكون مصدرا ويقدر فيه المضاف أي في موضع إقامة. أمين مؤمن فيه من يؤمن فيه من الآفات. في جنات وعيون بدل من مقام أمين. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، لا يرى بعضهم قفا بعض، متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. والسندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه وقد مضى في الكهف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، أن الله جل وعلا لما ذكر مستقر الكفار ذكر مستقر المؤمنين، يعني وهذا أحد أوجه تسمية القرآن مثاني، تثنى فيه الأخبار والقصص والجزاءات وغيرها. فإذا ذكر جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين. وأما بالنسبة إلى المقام، قرئ كما ذكر عن نافع بن عامر أنه بضم الميم مقام، والباقون بالفتح مقام، ومثله بالنسبة نعم مقام إبراهيم يقال بالفتح ويقال بالضم. والمقام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو موضع الإقامة، والمقام كما يطلق على الموضع يطلق على ما يوضع في الموضع الذي يجلس فيه، يعني لو الكرسي هذا مثلا، البقعة مقام ومقام أيضا، لأن الفتح والضم قالوا بمعنى واحد وإن فرق بينهم بعضهم. فماذا عن مقام إبراهيم؟ هل يراد به الحجر أو يراد به مكانه؟ لأن هذا موضع إشكال ويترتب عليه حكم شرعي. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل المراد به الحجر الذي قام عليه إبراهيم قام عليه، أو المراد به موضع الحجر؟ لأنه قال هنا: وأما المقام والمقام، قال قبل ذلك قال الكسائي: المقام المكان، والمقام الإقامة. المقام المكان، والمقام الإقامة، يعني يكون مصدر في موضع المصدر الذي هو الإقامة. فإقامة المتقين إقامتهم في موضع آمن وهو الجنة، ومقام إبراهيم بجوار الكعبة، يعني موضوعه الأصلي ملاصق للكعبة، لأن لما ارتفع البنيان اتخذ الحجر ليصعد عليه إبراهيم عليه السلام، فهو مقامه يعني موضع قيامه. فهل موضع القيام الحجر نفسه أو موضع الحجر؟ لأنه قال وأما المقام والمقام، هذا كلام جوهري، فقد يكون كل واحد منه بمعنى الإقامة، وقد يكون بموضع بمعنى موضع القيام. لو قيل مقامك في بلد كذا أفضل لك من غيره، مقامك أو مقامك في الموضع الفلاني أو في البلد الفلاني أفضل، فالمراد إقامتك، لا أنه الموضع يراد به الإقامة، فإقامتك أفضل في هذا البلد من غيره. نعود إلى مقام إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتخاذه مصلى، والاتخاذ مصلى منه، هل المراد به الحجر فنتبع الحجر حيثما وضع، أو المراد به مكان الحجر فنصلي الآن بين الحجر والكعبة، لأن مكان الحجر في الأصل ملاصق للكعبة. وإذا قلنا إن الموضع موضع الحجر هو الذي أمرنا باتخاذه مصلى، فإن الحجر لا عبرة له ولا قيمة له، لو أدخل في الأروقة ما تبعناه. بينما إذا قلنا إن المقام أو المقام هو الحجر نفسه الذي قام عليه الخليل وصار مقامه، نتبعه أينما وضع، يعني في داخل المسجد. والمسألة كما تعلمون خلافية بين أهل العلم، هل الحكم متعلق بالحجر نفسه أو بمكانه؟ مسألة أخرى هي من مواضع الخلاف في تغيير مكان الحجر، في تغيير مكانه، كان ملاصقا لجدار الكعبة ثم جاءت السيول فاجترفته وأبعدته، ثم أعاده عمر رضي الله عنه إلى قريب من الكعبة، وإن لم يكن هو مكانه الأصلي كما يقول المؤرخون، ثم احتيج إلى توسعة المطاف فأبعد، ولو احتيج أيضا إلى التوسعة هل يجوز إبعاده أكثر من هذا أو أنه لا بد أن يعادل مكانه الأصلي؟ يعني إذا تصرف فيه يعني في القليل، ما الذي يمنع من التصرف فيه في ما هو أبعد منه؟ ما صار توقيفي، ما كانوا لم يكن توقيفيا إذا جاز التصرف فيه. وتعلمون أنه ألف في المقام كتب، وألف الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رسالة باسم مقام إبراهيم، وجوز إبعاده عن مكانه للحاجة، لحاجة الطائفين، ورد عليه من قبل الشيخ سليمان بن حمدان نقض المباني من فتوى اليماني، ويرى الشيخ أن المسألة توقيفية، مقام إبراهيم يعني موضع قيامه لا نتعدى. ثم أيضا رد على الشيخ سليمان من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم وما تزال المسألة محل احتمال، لأن اللفظ يحتمل، الصيغة تحتمل، المقام يحتمل أن يكون الموضع البقعة التي قام فيها إبراهيم من المسجد، ويحتمل أن يكون الحجر الذي قام عليه. وعلى كل حال الأحوط أن يكون المراد به الأمران أو الأمرين، الحجر في مكانه الأصلي، والمسألة اجتهادية. فإذا كانت مصلحة الطائفين راجحة على مصلحة إبقاء الحجر في مكانه فللنظر في هذا مجال، وهو ما فعله عمر رضي الله عنه وتتابع عليه المسلمون إلى يومنا هذا، لأن الحجر الآن ليس في مكانه، الحجر الذي قام عليه إبراهيم ليس في مكانه الأصلي، لأن مكانه ملاصق لجدار الكعبة. على كل حال مسألة قابلة للنظر، وأهل العلم يجتهدون فيها في وقتها. نعم. لا هنا مؤكدة، يعني هنا نافع بن عامر. لا واتخذ من مقام إبراهيم. اللفظ واحد. لفظ واحد. عندك؟ تقدر تطلعها؟ قرأها. طيب. وقيل المقام بالفتح المشهد والمجلس، وبالضم يمكن أن يراد به المكان، ويمكن أن يكون مصدرا ويقدر فيه المضاف أي في موضع الإقامة. هناك تلازم بين المصدر والموضع، لأنك إذا قلت مقامك في هذا البلد أفضل من غيره تريد الإقامة التي هي المصدر، لكن هذه الإقامة مرتبطة بهذا البلد الذي من أجله فضلت، فلا انفكاك بين المصدر مع اقترانه بالموضع. قد يقول شخص أنه قد ينفك المصدر عن الموضع بأن يقول شخص لآخر مقامك عندنا أبهج صدورنا وأثلج صدورنا وأنسنا وأفرحنا، فالمقام عندهم لا يلزم أن يكون في هذا الموضع، إنما يكون عندهم في أي موضع كان، فلا يرتبط المقام بالمكان بموضع الإقامة، وإنما يكون ارتباط الإقامة الممدوحة بكونها عندهم وبجوارهم، ولا يلزم أن تكون في مكان ما. أمين فعيل يؤمن فيه من الآفات، فإذا دخل أهل الجنة الجنة أمنوا من كل آفة، فالأمن هناك هو الأمن المطلق الذي لا يشوبه خوف ولا كدر، في جنات وعيون بدل من مقام أمين. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. يقول لا يرى بعضهم قفا بعض، لأن المجلس إذا كان مركب من صفوف لكثرة الجالسين فإنه بالضرورة يرى بعضهم قفا بعض، ولا يتم بذلك الأنس إذا كان بعضهم خلف بعض، إنما يتم الأنس بالجلوس إذا كانوا متقابلين، لأنه إذا كان بعضهم يغطيه شيء يعني حجبه عن كثير من المشاركات ويفوته بعض ما يدور في المجلس، يفوته بعض ما يدور في المجلس، فالذي يجلس في ولو في الدرس وظهره موليه المتحدث، لأن رؤية الوجه مع الكلام لا شك أن رؤية الوجه تعين على فهم الكلام، تعين على فهم الكلام، لأن التصرف وإخراج الكلمات مع بعض الحركات التي يستعملها بعض المتحدثين تعين السامع الرائي، إضافة إلى ما يقر في قلبه من حفظ ما يقال. لأن الآن قد يقول قائل المكبرات تقوم مقام القرب من المعلم أو القارئ أو غيره، المكبرات توصل الكلام، نقول أيضا الأشرطة توصل، الأجهزة توصل، فهل الحكم واحد؟ لا، الحكم ليس بواحد. فلا شك أن الإقبال على الدرس يعين على فهم الكلام، يعين على فهم الكلام. نعم نعم، الدنو والقرب دليل على أن على حرص هذا الطالب إذا قرب. نعم، إذا وجد ما يستدعي البعد مع سماع الكلام من كون الإنسان لا يستطيع أن يتابع من غير أن يعتمد على شيء، وليس بقرب الدرس ما يعتمد عليه، ماشي، لا شك أن هذه مصلحة راجحة. لكن يبقى أنه إذا لم يكن هناك مبرر فالقرب أفضل. أو أوى فأواه الله. لا، هو يمكن إلحاقه بالقرب من الإمام لسماع قراءته، والدنو من الإمام في الخطبة لا شك أن له فضل، وجاء فيه ما جاء، وإن كان فيه ضعف، كان فيه ضعف أن أقرب الناس من الله جل وعلا في يوم المزيد أقربهم إلى الإمام في الجمعة، قرب بقرب والمباعد مثله، بعد ببعد، حكمة الديان، يقول ابن القيم رحمه الله. فجاء الحث على القرب من الإمام لسماع الخطبة، وجاء الحث على القرب من الإمام لسماع القرآن، والعلم مثله، كلها عبادات. المقصود أنهم جاء في وصف منهم يرمونه بأبصارهم، يعني لأن رؤية المتكلم تعين على فهم كلامه، تعين على فهم كلامه، ولذا قال متقابلين، لا يرى بعضهم قفى بعض، متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني في هذا وأعظم. يقول السندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه، قد مضى في الكهف. نعم. سم. قوله تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين، قوله تعالى كذلك أي الأمر كذلك الذي ذكرناه، فيوقف على كذلك. وقيل أي كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدم ذكره، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم حورا عينا. وقد مضى الكلام في العين في الصاف، وقد مضى الكلام في العين في والصافات، والحور البيض في قول قتادة والعامة جمع حوراء، والحوراء البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابها، ويرى الناظر وجهه في كعبها كالمرآة من دقة الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون. دقته ولا رقته؟ شندك دق الدال طبعة ثانية. طبعا معك ايش يقول، من دقة ولا رقة؟ تمعنا توين انت وانت؟ طلعوا لأبو عبد الله. آخر المجلد ولا فهو الذي يعني آخر الدخان. حد معه طبعة السركي؟ معك؟ ها؟ شو يقول دقة ولا رقة؟ رقة. إيه هذا أقرب من رقة الجلد. كالمرآة من رقة الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود بعيس عين. وذكر أبو بكر الأنباري وأخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا حسين قال حدثنا عمار بن محمد قال صليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ في حاميم الدخان بعيس عين لا يذوقون طعم الموت إلا الموتة الأولى. والعيس البيض ومنه قيل للإبل البيض ومنه قيل للإبل البيض عيس واحدها بعير أعيس وناقة عيساء. قال امرؤ القيس يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا. فمعنى الحور هنا الحسان الثاقبات البياض بحسن. وذكر ابن المبارك أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال إن المرأة من الحور العين لا يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم ومن تحت 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وقال مجاهد إنما سميت الحور حورا لأنهن يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن. وقيل إنما قيل لهن حور لحور أعينهن والحور شدة بياض العين في شدة سوادها. امرأة حوراء بينة الحور يقال احورت عينه حرارا واحور الشيء بيض. قال الأصمعي ما أدري ما الحور في العين. وقال أبو عمرو الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر. وقال وليس في بني آدم حور وإنما قيل للنساء حور العين لأنهن يشبهن بالظباء والبقر. وقال العجاج بأعين محورات حوري يعني الأعين النقيات البياض الشديدات سواد الحدق. والعين جمع عينا وهي الواسعة العظيمة العينين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز. وعن أبي قرصافة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنس المساجد مهور الحور العين. ذكره الثعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا المعنى بابا مفردا في كتاب التذكرة والحمد لله. تخريج الحديث الأول حديث أبي هريرة شكرا. ونقل عن ابن حبان قوله كان يضع الحديث وأخرجه من حديث ابن عمر. ونقل عن ابن حبان قوله هو حديث باطل. والثاني أبي قرصافة الذي بعده يقول لا أصل له راجع باب مهور الحور العين في الموضوعات. حديث أنس الذي بعده يقول باطل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أنس وقال هذا حديث لا يصح من جميع جهاته فيه مجاهيل وعبد الواحد ليس بثقة قاله يحيى. على كل حال حديث لا أصل له بجميع طرقه وألفاظه كما قرر العلم. كلام كلها موضوعات، كلها موضوعات، كلها لا تبت منها شيء. لا جاء أنه يورث الإيمان واليقين، أن يعوض الإنسان بقوة في إيمانه ويقينه. نعم. كل حال كتاب التذكرة على القرطبي المصنف مفسر كتاب في أمور الآخرة، أطال في أوصاف الحور العين بما جاء فيها من نصوص صحيحة وحسنة وضعيفة، وذكر موضوعات وذكر أشياء، لأنه يجمع وليس من أهل التحقيق في هذا الباب، يعني في باب الحديث ليس من أهل التحقيق. نعم. تذكرة في طبعة المنهاج محققة ثلاث مجلدات. نعم. واختلف أيما أفضل في الجنة، نساء الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال أخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جبلة قال إن نساء الآدميات من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وروي المعنى المعنى صحيح، لكن كون الخبر يأتي عن طريق رشدين بن سعد ومتفق على ضعفه، عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي أيضا ضعيف عند أهل العلم، الخبر من حيث الثبوت ضعيف لكن معناه صحيح. المرأة من المؤمنات إذا دخلت الجنة لا شك أنها أفضل من الحور العين باعتبار أن لها سابقة وأنها دخلت الجنة بسبب. نعم. نسبة تخدم مقام إبراهيم صلى الله لم تقرأ بضم الميم عند العشرة ولا في الشواهد ولا عند العشرة. نعم، يقول مقام إبراهيم ما قرئ به، ما قرئ بالضم. نعم. وروي مرفوعا إن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف. هذا يحتاج إلى تخريج، ضعف ظاهر. لكن يقول أحسن الله إليك، ذكره المصنف التذكرة في قوله وروي مرفوعا ولم يجده مخرج لذا أعرض عنه، وأمارة الوضع لائحة عليه، وحسب أن يكون من كلام حبان بن أبي جبل. لا، روي مرفوعا الثاني ان الادميات افضل من الحور العين، هو نفسه يعني في الاول موقوف على حبان يعني من قوله، ثم ذكره عن حبان مرفوعا ولا يثبت مرفوع، احتمل ان يكون من كلامه. منكر يعني رفعه، ولا يمنع ان يكون الى حبان مع أنه في طريقه اثنان من الضعفاء. نعم. وقيل إن الحور العين أفضل لقوله عليه السلام في دعائه وأبدله زوجا خيرا من زوجه، والله أعلم. وقرأ الخيرية هذه لا يلزم منها الغيرية، لا يلزم من الخيرية الغيرية، وإنما قد تكون خير في الأوصاف بأن تبدل أوصافها السيئة بأوصاف حسنة، وهي زوجته السابقة، لأن زوجته في الدنيا إذا كانت من أهل الجنة فهي زوجته في الجنة، يضاف إليها ما يضاف من الحور وغيره. المقصود أن التبديل هنا لا يلزم منه التغيير، إنما يضاف إلى زوجته الأولى إذا كانت من أهل الجنة، وإلا فمقتضى الخبر الدعاء على الزوجة. قد تكون الزوجة مع هذا الزوج سنين طويلة يتعاونان على طاعة الله في الدنيا على الجادة، وكلاهم من يختم له بعمل أهل الجنة، ثم بعد ذلك قال أبدل هذه الزوج بهذه غير هذه الزوجة، يعني إضافة لها، إضافة لها مع تبديل ما عندها مما ينقصها من بعض الصفات إلى الصفات الحسنة. لذا بعض أهل العلم يرى أنه لا يقال للزوجة أبدلها زوجا غير خيرا من زوجها. نعم لا، يقول لا يقال، لأن الزوجة ما لها إلا زوجها، بخلاف الزوج له زوجات، زوجته في الدنيا وأزواجه في الدنيا وله غيرهن. فماذا عن الدعاء للمرأة أن تبدل بزوج غير زوجها؟ هل نقول أنه لا يدعى بهذا كما يقول جمع من أهل العلم، أو نقول أنه يدعى به والمعنى واحد في الزوج والزوجة؟ لأن لو كان المقتضى الدعاء التغيير التبديل الكلي، مقتضى أن هذه الزوجة لن تلحق بذلك الزوج، ندعو أن الله جل وعلا يفرق بينهما ويعوضه خيرا منها، هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد، وإنما التبديل والتغيير المراد به الأوصاف، لا يلزم منه تبديل الأشخاص. اشهد له أجل القرآن غير هذا أو بدل غير هذا، تغيير القرآن كامل. نعم نعم. لهن أزواجهن، لهن أزواجهن فقط، ما لهم غيره. صار زوجها كافر، يعني تبدل، يبدل، ينظر لها من الرجال من أهل الجنة الذين ليس لهم زوجات، أو تضاف إلى زوجات، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج غير زوجات، كما جاء في آسيا مريم. يعني صد أن الكلام أهل العلم في هذا ظاهر. نعم، يشمل هي كل ما اشتهت، كل ما اشتهت، لكن التبديل والتغيير المراد بتغيير الأشخاص لا، لا في حق الزوج ولا في حق الزوجة. بالنسبة للمرأة لو قال ابدل الجوار خيرا من جوارها، ولا يقول ابدل الزوجة خيرا؟ لا لا لا، مثل ما كما جاء في النص. وقرأ عكرمة بحور عين مضاف، والإضافة بحور عين وقرأ عكرمة بحور عين مضاف، والإضافة والتنوين في بحور عين سواء. قوله تعالى لأنه من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته، سواء أضفنا الموصوف إلى صفته أو قطعناه على الإضافة وبقية الصفة. نعم. قوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، قال قتادة آمنين من الموت والوصب والشيطان، وقيل آمنين من انقطاع ما هم فيه من النعيم، أو من أن ينالهم من أكلها أذى أو مكروه. قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي لا يذوقون فيها الموت البتة لأنهم خالدون فيها. ثم قال إلا الموتة الأولى على الاستثناء المنقطع، أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. وأنشد سيبويه من كان أسرع في تفرق فالج فلبونه جربت معا وأغدت. استثنى بما ليس من الأول فقال مقتضى قوله الأولى أن يكون هناك ثانية، مقتضى الأولى أن يكون هناك ثانية. وجاء قوله جل وعلا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهل المراد الأولى من الاثنتين؟ الأولى من الاثنتين أو المراد بها الثانية من الاثنتين؟ الثانية قطعا. نعم، المراد بها الثانية من الاثنتين. مقتضى قوله الموتة الأولى أن هناك موتة تليها تعقبها، تكون ثانية أو أخيرة، لأن الأول يقابله الثاني إذا كان هناك ثالث، أو الأخير إذا لم يكن هناك ثالثا. هنا قال إلا الموتة الأولى، يعني مقتضاه أن يكون هناك موتة تلي هذه الموتة، نفيت عنهم فتثبت لغيرهم. ومعلوم أن أهل الجنة لا يموتون وكذلك أهل النار لا يموتون. فالاستثناء هنا الاستثناء قال على الاستثناء المنقطع، بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وهل ينحل الإشكال بهذا؟ سواء قلنا الاستثناء متصل أو منقطع ينحل الإشكال؟ تأملوا في السياق، هو الإشكال في اللفظ، الإشكال في اللفظ. حتى لو قلنا أنه مستثنى منقطع وقلنا إنه بمعنى لكن لا يذوقون فيها الموت، لكن الموتة الأولى، الموتة الأولى، وصف الموتة بالأولى يدل على، هو محل الإشكال. ويبقى الإشكال حتى لو قلنا إن الاستثناء منقطع بمعنى لكن، إن أصل الإشكال أن مقتضى وجود أولى كوجود أول، لا بد له من ثاني أو أخير إذا لم يكن هناك ثالث. لكن قد يطلق اللفظ ولا يراد به حقيقته، وإنما لوقوعه في مكان في وقت متقدم كما هنا، أو في وقت متوسط كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط. قد يقول قائل متى يقال أوسط؟ ها؟ إذا كان عدده فردي ثلاثة مثلا فالأوسط هو الثاني، إذا كان خمسة فالأوسط هو الثالث، إذا كان سبعة فالأوسط هو الرابع، وهكذا. إذا الأوسط في ما يأتي فيما له طرفان فقط، لأن الوسط يقع بينهما وليس قسيما لهما. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فيراد به مجرد التوسط كما في حديث عبد الله بن عمرو، ويراد به التقدم كما في الآية، يعني الموتى التي تقدمت. نعم. لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ويتمنون ليقضي علينا رب. نعم. البيت الذي ذكره انشده سيبويه، من قائله؟ شو الاختيار؟ عنز ابن دجاجة. العرب ما كانوا يأبهون للأسماء، يسمون بأي شيء. ولد بجوار أمه عنز سموه عنز، وأبوه مولود بجوار أو هناك مناسبة ذكر دجاجة فسمي به. ها؟ كيف؟ يعني الأصل يعني يقولون الأسماء لا تعلل، لكن وش الداعي لأن يسمى عنز بن دجاجة؟ نعم الشيخ. ها؟ سخط بين اسمه وهمي أو كذا، زي ما بعض الأبيات للجن. لا لا لا لا، هذا حقيقة معروف، هذا عنز بن دجاجة المازني معروف من فحول الشعراء. نعم. إيه جسر بن دجاجة. اسمه مؤنث. ما يضر. ما يضر. جويرية ابن أسماء مؤنث. أنا ما يخالفون الآن يأخذ الإنسان له أسبوع يبحث عن الاسم المناسب ويستشير، لكن مع ذلك من المخالفات التي يسلكها كثير من الناس في وقتنا هذا التسمية بأسماء يعني فيها ما فيها، أما فيها من إعجاب بغير المسلمين تجدهم يسمون بأسماء غير المسلمين، وإن لم يكن وإن كان الأصل في هذا اللفظ أنه ليس فيه ما يخالف شرعا، لكن أيضا الإعجاب إما بالكفار أو بالفساق أو يسمونه بالنجوم وما أشبه ذلك هذه مخالفة، وإن كان أصل الاسم ما في شيء. يسمون الآن بأسماء ممنوعة، لكن اللي نعرف أن الأحوال ما توافق على الأسماء التي عندهم في القائمة من قبل أهل العلم أنها ممنوعة شرعا، أو حتى من قبل بعض الجهات التي تمنع بعض التسميات. هذا مش فيه تزكية، فيه تزكية، لكن أصل التسمية مثل ما سموا جبريل في المتقدمين الملاك، يعني واحد الملائكة. هو ينظر إلى، أحيانا ينظر إلى الوضع الذي يعيشه الإنسان، وقد ينظر إلى الداعي إلى التسمية، إذا كان يقصد بذلك التزكية فيغير، وإذا كانت التزكية ما خطرت على باله كصالح مثلا ما يغير، والأسماء المنصوصة التي غيرت بالنص تغير، يعني يبقى على النص. يبقى على النص، نعم. هل ثمة رباح؟ هل ثمة كل الأسماء ممكن صالح وفالح؟ لا تزكيات، لكن إذا جاءت من غير قصد للتزكية لا حكم، وإن قصدت بها التزكية فتغير. نعم. استثنى بما ليس من الأول فقال: إلا كناشرة الذي ضيعتم كالغصن في غلوائه المتنبت. وقيل إن إلا بمعنى بعد، كقولك: ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك، أي بعد رجل عندك. وقيل إلا بمعنى سوى، أي سوى الموتة التي ماتوها في الدنيا، كقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاما سوى ما أكلت أمس. وقال القتبي: إلا الموتة الأولى، معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الروح والريحان، وكان موته في الجنة لاتصافه بأسبابها، فهو استثناء صحيح. والموت عرض لا يذاق، ولكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقه، فاستعير فيه لفظ الذوق. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، أي فعل ذلك بهم تفضلا منه عليهم، ففضلا مصدر عمل فيه يدعون، وقيل العامل فيه ووقاهم، وقيل فعل مضمر، وقيل معنى الكلام الذي قبله لأنه تفضل منه عليهم، إذ وفقهم في الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة، ذلك هو الفوز العظيم، أي السعادة والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل هو من قولك: فاز بكذا، أي ناله وظفر به. قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، يعني القرآن، أي سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرأه، لعلهم يتذكرون، أي يتعظون وينزجرون. ونظيره في كلام القتبي السابق: إلا الموتة الأولى، قال: معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الروح والريحان، كان موته بالجنة لاتصافه بأسبابها، فهو استثناء صحيح. ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر. يقول: الموتة الأولى، معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقي الروح والريحان، وكانت موته وكان موته بالجنة لاتصافه بأسبابها. نعم، اتصاف الموت كيف؟ ما في موت، اتصاف الموت، اتصافه الموت، لاتصافه بأسبابها، وكان موته في الجنة لاتصافه بأسبابها، فهو استثناء صحيح. معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الروح والريحان. إذا قلنا أن الكافر في نزع روحه والمشقات العظيمة التي تناله، قلنا إنه في حكم من يموت موتات، لأن فيما يرى في الواقع بعض المرضى الذين يشتد بهم المرض ثم يحكم بموتهم ثم تعود الروح إليهم، يموتون بأي نوع، ما بإغماء أو بموت دماغ أو ما أشبه ذلك، ثم يفيقون ثم بعد ذلك يحكم عليهم ثانية، وهكذا موتات. بينما المؤمن سهل خروج روحه فلا يحصل له مثل هذه الموتات التي يذوقها الكافر أو العاصي المخالف مرتكب الجرائم. فكأنه في تعذيبه في الطويل في موته ذاق الموت مرات، وأما المؤمن فإنه لا يذوق إلا موتة واحدة. يعني المقدمات كما قال هنا، إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الروح والريحان، سرور. توجد بعضهم من يقهقه في هذه الحال، ضاحكة مستبشرة، لا يذوق الموت الذي يذوقه غيره من المخالفين، لأن الموت كما يطلق على مفارقة الروح للبدن يطلق على ما دونه، يطلق على مقدماته وأسبابه. فالمؤمن كما جاء في الخبر يموت بعرق الجبين، يعني ما فيه إلا أنه يعرق. وهنا أن المؤمن إذا أشرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الروح والريحان، ثم بعد ذلك إذا قبضت روحه حكم عليه بأنها موتة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان، يعني شدد عليه في المرض كما يوعك الرجلان، كما في حديث ابن مسعود قال مسعود ذلك أن لك أجرين، قال أجل. فقد يشدد على المسلم المؤمن في حال نزعه وموته لمصلحته لتخفيف ما ارتكبه ولتكفير ما ارتكبه من معاصي ومخالفات أو لرفع درجاته، بينما الكافر إذا شدد عليه فهو زيادة في عذابه لا للتخفيف عنه، فيرى الموت مرات وقد يتمنى الموت مما هو أشد منه، مما هو واقع فيه مما هو أشد منه، فهذا موت حكمي لا حقيقي. فالمؤمن لا يموت إلا الموتة الأولى، بينما الكافر يموت موتات. نعم قد يشدد على المؤمن في حال النزع، لكنه من أجل تكفير ذنوبه أو لرفع درجاته بخلاف الكافر، فإنه ليس له شيء من ذلك. نعم. لعلهم يتذكرون أي يتعظون وينزجرون. ونظيره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فختم السورة بالحث على اتباع القرآن وإن لم يكن مذكورا. تيسير القرآن لا شك أنه ميسر، لكن لمن؟ هل ولكل أحد؟ لمن أعرض عنه؟ لا، تيسيره للمدكر الذي يقبل عليه، أما من أعرض عنه فإنه يكون شديدا عليه، بل حياته كلها شديدة، فإن له معيشة ضنكة، أما من أقبل عليه فإنه ييسر له. فإنما يسرناه ما فيما يدل على ما يعود عليه الضمير، لكنه إذا كان معلوما بحيث لا يلتبس جاز عود الضمير على غير مذكور، حتى توارت بالحجاب. في أحد يشك أنها الشمس؟ نعم، ما في أحد يشك أنها الشمس، وإن لم يتقدم لها ذكر. وهنا فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك، بلغتك، بلسان عربي مبين. نعم، كما قال في مفتتح السورة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، على ما تقدم. ولم يتقدم له ذكر للعلم به. نعم، فارتقب إنهم مرتقبون، أي انتظر ما وعدتك من النصر عليهم، إنهم منتظرون لك الموت. حكاه النقاش. وقيل انتظر الفتح من ربك، إنهم منتظرون بزعمهم قهرك. وقيل انتظر أن يحكم الله بينك وبينهم، فإنهم ينتظرون بك ريب الحدثان، والمعنى متقارب. وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب، فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب. وقيل ارتقب يوم القيامة، فإنه يوم الفصل، وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة جعلوا كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك، والله تعالى أعلم. لا يرتقبون فصل في يوم القيامة لأنهم لا يرون أن هناك بعثا، لكنهم في حكم من يرتقب، فإن لم يرتقبوا في واقعهم لأنهم لا يرون البعث ولا يقرون به ولا يعترفون به فلا يرتقبونه. الذي لا يرى الشيء لا يرتقب حصوله ولا ينتظر حصوله، الذي لا يرى الشيء لا ينتظر حصوله، لكنه حاصل لا محالة. مثل ما يقال: الخلق كلهم عبيد الله. هذا المؤمن المذعن هذا لا إشكال في كونه متعبد لله جل وعلا، متذلل له، خاضع له. وأما الثاني وإن لم يتذلل وإن لم يخضع فهو عبد ذليل، نعم، مقهور على التذلل والخضوع، شاء أم أبى. بارك الله، صلى الله عليه وسلم.